إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من النار. أيها الإخوة الكرام، هذا لقاء جديد في الحديث عن علامات الساعة الصغرى وأشراط يوم القيامة التي تنبئ بقرب وقوع ذلك اليوم العبوس القمطرير. نسأل الله أن يهونه علينا. وإنما نذكر هذه العلامات ونعددها لا لنقول للناس إن هذا الواقع الذي تفعلونه وهذه المعاصي والذنوب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي واقعية، وإنما هي علامات من علامات الساعة فقط، وإنما نريد أن نحذر أنفسنا ونحذر إخواننا من أن نكون ممن تكون على أيديهم هذه العلامات، لا سيما الذنوب والكبائر والمحرمات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من علامات الساعة. لا ينبغي لأحد أن يتصور في نفسه ويقول إن هذا الذنب الذي أذنبه وهذه المعصية التي أعصيها إنما هي من علامات الساعة، يعني أمر واقعي سيحدث لا محالة. كلا، إنما ينبغي على كل امرئ أن يبتعد عن الذنوب وأن يجتنب المعاصي حتى لا يموت عليها. نعم أيها الإخوة الكرام، ذكرنا في اللقاء الماضي مجموعة من هذه العلامات: ظهور الفحش والتفحش، وسوء الجوار وقطع الرحم، وظهور الكاسيات العاريات الذي يؤدي بالضرورة إلى انتشار الزنا والعياذ بالله تعالى، وظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، والتباهي في المساجد واتخاذها مجرد طرقات يدخل المرء ويمر من المسجد لا يصلي فيه ركعتين كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن علامات الساعة الصغرى التي أخبر بها النبي الكريم ووقعت وقوعاً حقيقياً وكثيراً، ما جاء في حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم، لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال له: أخبرني عن الساعة. قال: فأخبرني عن الساعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا لا أعلم موعد قيام الساعة كما أنك أنت يا جبريل، مع أنك من المقربين إلى رب العالمين وتنزل بالوحي وأنت الروح الأمين، لا تعلم موعد قيام الساعة، فما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أن تلد الأمة ربتها، هي أمة يعني مستعبدة، وتلد من هي سيدة لها، كيف يكون هذا؟ قال النووي رحمه الله تعالى: قال أكثر العلماء إن المقصود بهذا أن تلد السراري أولادا، والسراري جمع سرية، وهي الأمة التي يتخذها الرجل ملك يمين، إلا ما ملكت أيمانكم كما قال الله عز وجل. فهذه أمة مستعبدة اتخذها الرجل ملك يمين، فهي إذا أنجبت تسمى أم ولد، لا تسمى زوجة، الحرة هي الزوجة. وإنما الأمة أو المستعبدة أو هذه المرأة الرقيق تسمى أم ولد. فإذا أنجبت هذه المرأة هذه السرية ولدا، فإنما ينتمي الولد إلى أبيه، فتكون الأمة أنجبت سيدها، فتكون الأمة أنجبت سيدها، لأنها أمة، إنما هي ملك لوالدها. فإذا ولدت ولدا فإن لابنها أن يتصرف فيها، ابنها يتصرف فيها تصرف المالكين، لأنها يعلم، لأنه يعلم أنها ملك لأبيه، مع أنه ولدها، هو ولدها، ولكنه يتصرف فيها تصرف الميراث الذي ورثه عن أبيه، وهي من بين هذا المال، من بين هذا المال العبيد والإماء الذين يتركهم الرجل، فارثهم أولاده من بعده. أن تلد الأمة ربتها. وقال: وقيل إن المراد بذلك أن تفسد أمور الناس، أن تفسد أمور الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد اللي هم السراري أو الإماء عند السادة، فيكثر بيع أمهات الأولاد، فيكثر تردادها في أيدي المشترين حتى يشتريها ابنها وهو لا يدري، حتى يشتريها ابنها وهو لا يدري. تكون أنجبت ولدا وتعامل هذه السرية معاملة الإماء، فتباع وتشترى، ولفساد أمور الدنيا يكثر ترداد هذه المرأة بين المشترين حتى تعود مرة أخرى، فيكون الذي يشتريها ولدها، فتكون أمة مستعبدة لولدها. هذا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، قال: مضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها. يعني كيف يصير العالة رعاء الشاء؟ كيف يصيرون هم الأغنياء وهم الكبراء ويتطاولون في البنيان؟ هذا إنما يرجع بسبب أن يوسد الأمر إلى غير أهله. وقد سبق لنا ذكر هذا الحديث حينما سأل الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فأتم حديثه ثم قال: إذا وسد الأمر إلى إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال: فإذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء، إذا صاروا هم أصحاب الثروة والأموال مع أنهم أهل الجهل والجفاء، فإن ذلك من فساد نظام الدين والدنيا، فإن ذلك من فساد نظام الدين والدنيا، أو فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا. يعني هذا الإنسان الذي كان لا يملك شيئا ولا يستحق أن يملك شيئا، لأن عنده جهلا وجفاء وغلظة، له طبيعة معينة، كيف يصير هو الذي يتحكم في أمور الناس ويتحكم في مصائر الخلق ويتولى أمور العباد؟ إن هذا من فساد أمور الدين والدنيا. يرجع هذا كما قلنا إلى توسيد الأمر إلى غير أهله. ولعل قريبا من هذه العلامة قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، جعلت الصفة للسنة نفسها سنوات خداعات، ولم يقل يكون الناس فيها خداعين، وذلك بلاغة منه صلى الله عليه وسلم في انخداع الناس بما يجري في ذلك الزمن. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. سبحان الله، ألم تروا كل هذا أيها الإخوة؟ قال: وينطق فيها الرويبضة. قال رجل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمور العامة، هو أصلا ساقط وضيع لا قيمة له، همته أسفل الهمم، ومع ذلك يعلو مقامه حتى يصير فوق الكل. هؤلاء الممثلون والمطربون والراقصون والفجرة الذين صاروا الآن يتكلمون في أمور الدين ويتكلمون في أمور السياسة ويتكلمون في اقتصاديات البلاد، أليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الممثل المجرم الفاجر الذي ما خرج في فيلم له إلا وسخر فيه من الدين وسخر فيه من النبي الأمين، وإذا ذكر اسمه تنجس المسجد باسمه. هذا المجرم الذي يجعلونه سفيرا للنوايا الحسنة، سفير النوايا الحسنة، يتكلم في أمور الخلق، يتكلم في سياسة البلد، لماذا؟ لماذا يباح لمثل هذا الوضيع الرقيع الذي إنما قوله رجيع أن يتكلم في أمور الناس؟ وإذا تكلم عالم شرعي أو تكلم صاحب دين في مثل هذا كمم فمه وأسكت. أليس هذا من توسيد الأمر إلى غير أهله؟ أليس من العجائب يا إخوة أن ترى على الجرائد سئلت الراقصة الفلانية عن الحجاب فقالت إن الحجاب رجعية وتخلف؟ تفتي الناس. وماذا تريد من الراقصة؟ تريد من الراقصة أن تقول إن الحجاب فرض؟ أين حجابها هي؟ يسألون الراقصة ما رأيك في الرقص الشرقي؟ فتقول إن العمل عبادة والرقص الشرقي عمل، فالرقص الشرقي إذن عبادة. هذه فتوى الراقصات. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر ما هو أشد وألعن من ذلك، بل فانتظر الساعة بأهوالها وشدائدها ومخازيها التي ستخزي هؤلاء الفجرة والمجرمين أعاذنا الله وإياكم منهم. وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ومن علامات الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة. تسليم الخاصة بمعنى أن لا يسلم المسلم إلا على من يعرفه فقط، مع أن الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لكن إذا عرفت أنه غير مسلم فلا يجوز لك أن تحييه تحية الإسلام، وإنما تحييه التحية اللائقة به، صباحك صباح خير أو مساء خير أو شيء من هذا الذي يقال. أما أن تقول لغير المسلم السلام عليكم، لا، عقيدتنا تنهاك عن هذا. وليس معنى هذا أننا ندعو إلى الحرب، إنما نتكلم في أمر التحية. السلام عليكم إنما هي تحية أهل الإسلام، تحية من قال لا إله إلا الله، لكن تحية من قال عيسى ابن الله أو عزير ابن الله لا، حييه بغير هذا. قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. ليس من باب التضييق ولا من باب الظلم لهم، وإنما لتكون العزة لله ولرسوله وللموحدين وللمؤمنين. أما أن يخرج قوم حتى وهم يدعون إلى الله عز وجل فيقول ونحن نقول لإخواننا الفلانيين وهؤلاء إخواننا ونقول لإخواننا، لا، الأخوة أخوة الإيمان فقط. وما قد يشاهده بعضكم على بعض القنوات الفضائية الإسلامية حتى صاحبة المنهج المستقيم من بعض البرامج التي يخرج فيها من يخرج ليتكلم ويقول إخواننا الفلانيون وإخواننا كذا وإخواننا كذا، لا، هذا لا يليق وليس هذا من منهج أهل السنة والجماعة. بيننا وبينهم بر وإحسان، وليس بيننا وبينهم أخوة ولا مودة، لأن الله قال إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فلا ينبغي أن يميع الكلام ولا أن يلقى هكذا جزافا. طيب يعني هذه القنوات كيف يخرج عليها من يخرج ويقول هذا؟ ليس شرطا إن كل برنامج تسمعه يعالج معالجة رسمية أو يجلس العلماء أمامه ليشاهدوه، لا، الأمور ليست كما تتصور، ونحن نسأل الله الهداية للجميع. قال من أشراط الساعة تسليم الخاصة، تمر على جماعة من المسلمين، جماعة كبيرة، فتقول السلام عليكم يا فلان، لأنه هو الوحيد اللي أنت تعرفه، ولا تسلم على بقية الواقفين، مع أن الأصل أن تقول السلام عليكم جميعا ورحمة الله، لكن يدخل يسلم على رجل معين ثم يمضي، وكأن الواقفين أمامه أو واقفين حوله إنما هي مجرد أصنام أو تماثيل حول الرجل، لا يسلم عليهم وكأنه لا يعرفهم. وأنا والله يعني عايلت هذا بنفسي كثيرا، يعدي واحد من هؤلاء وهم إخواننا وأحبابنا، فيعرف رجلا من الواقفين معنا، السلام عليكم يا فلان، إزايك، عامل إيه، كيف حال، وإحنا واقفين يعني نرى ونسمع، أو إن لم نكن نرى نسمع، يا فلان كيف حالك وكذا وكذا، ثم يمضي وكأنه ما رأى أحدا غير هذا. هذا من علامات الساعة. وفشو التجارة، يعني تنتشر أمور التجارة انتشارا واسعا جدا، حتى إن المرأة تعين زوجها على التجارة، بل تصير معه في أمر الند للند، رأسها برأسه، معها أموال وهو معه أموال، تتاجر زيها زيه، وممكن كمان تتاجر وأموالها تكثر أكثر منه، وممكن هو يقعد في البيت وهي اللي تتاجر. زمن العجائب أخبر به الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود، قال إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. وهذا حديث حسن، رواه أيضا الطحاوي في مشكل الآثار، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة إسناده جيد، وحسنه أحمد شاكر رحمه الله. وأيضا روى أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة تسليم الخاص وفشو التجارة، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن علامات الساعة أن يقرأ الناس القرآن ليأخذوا عليه أجرا من أجور الدنيا، يعني اتخاذ الأجرة على تلاوة القرآن، وهذه نقطة مهمة جدا جدا كثر الحديث فيها، اتخاذ الأجرة على قراءة القرآن. بعض الناس من هؤلاء الذين يسمون بالمقرئين، نسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى الصواب، يقرأ القرآن في المآتم، وقبل أن ينتقل إلى هذا المأتم يبد أن يشترط أولا، أنا أقرأ الربع بألف، أو أقرأ الليلة بألفين. الكلام القديم ده سيبك منه، بقرأ باخد الساعة 100 جنيه و200 جنيه، ده خلاص خلص. الاقتصاد يحتم على الناس أمورا يعني فوق ما يتصورون. فهذا عنده الساعة بألف جنيه، وهذا عنده الساعة بألفين جنيه، وكلما زادت شهرته كلما غلت بضاعته، هو سيقرأ القرآن. يعني لن يعني يأتينا بشيء عجيب نزل عليه وحده، إنما سيقرأ القرآن الذي نزل من 1430 عاما على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن عنده الساعة بألف جنيه والساعة بألفين جنيه، والعياذ بالله، كما يعني يفعل أهل الفن وأهل الغناء وأهل الرقص، والعياذ بالله تعالى، اتخاذ الأجرة على القرآن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه، قال جابر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا قوم يقرؤون القرآن، فقال: اقرأوا القرآن وابتغوا به الله عز وجل، يعني ابتغوا به وجه الله، لا تقرؤوه لسمعة، لا تقرؤوه رياء، لا تقرؤوه شهرة، لا تقرؤوه طلبا للأموال بحجة أن هذا أكل عيش وليس عندي غيره. لا تقرأوا القرآن أو اقرأوا القرآن وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. وهذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع. ما معنى هذا؟ يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يقيمونه ويقيمون حروفه إقامة تامة متقنة، يعني يتقنون أحكام التجويد ويقرؤون قراءة يبالغون في إتقانها، ومع ذلك يتعجلون الأجر من الخلق في الدنيا ولا يتأجلونه، يعني لا ينتظرون الأجر من الله يوم القيامة، لا ينتظرون الأجر من الله يوم القيامة. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف من الناس: إياكم أن تقرأوا القرآن على هذه الوتيرة. ونحن ننصح إخواننا أن يتقوا الله عز وجل وأن يرجعوا إليه رجوعا حميدا، فليس هذا من أكل العيش كما يزعمون. وبعضهم إذا كف بصره قال: أنا ليس لي مهنة غير هذه، لم أتعلم شيئا ولم أدرس ولم أفعل ولا كذا ولا كذا، فأنا أقرأ القرآن لأتكسب به. نقول له: هذه بدعة منكرة فاحذر منها، وإذا اتقيت الله عز وجل يسر الله لك العمل الصالح المستقيم. حفظ أبناء المسلمين كتاب الله عز وجل، علمهم، وإذا أعطيت شيئا فلا بأس عليك فيه أن تقبله كما ذكر أهل العلم، ما لم تشترط شيئا معينا أو مبلغا معينا من المال. لكن أن تقرأ القرآن على جمع من الناس هكذا وهم جلوس ثم تقبض مالا، ليس هذا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنا أعود فأركز على أن هؤلاء يتعاملون مع القرآن، أو على أن كثيرا منهم يتعاملون مع القرآن معاملة مهينة جدا، فيهينون كتاب الله تعالى. فبعضهم لا يقرأ القرآن إلا إذا دخن سيجارة، وبعضهم لا يقرأ القرآن إلا إذا شرب شيئا مسكرا، والعياذ بالله تعالى. وهذا كثير واضح، ولو سألتكم لربما قال لي واحد واحد: أنا رأيت كذا وأنا رأيت كذا. فأين كتاب الله عز وجل؟ وربما يكون بعضهم يقرأ القرآن الذي من المفترض كما يزعمون أننا نقرأ هذا القرآن ترحما على الميت، وأول ما يقرأ يقول: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، والجالسون لا ينتبهون للقرآن، هم عندهم المسألة كلها مسألة صوت، كيف رفع صوته هنا وكيف خفضه هنا، هو عمال يقول بقى هذه الآيات: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لما قرأها بطريقة معينة فتن الجالسون، نسوا الآية نسوا القرآن، فقال أحدهم: الله الله يزيدك يا عم الشيخ. يزيده من ماذا؟ يزيده من عذاب النار التي كلما نضجت جلودها بدلناهم جلودا غيرها. أتصور أخي الكريم أن تصل الأمور إلى هذا الحد؟ لا يتدبرون القرآن، وإنما يتدبرون أصوات هؤلاء المقرئين. وأنا أعجب لهذا الرجل الذي كلما نصح زاد في نشر بدعته، واخترع كل يوم شيئا جديدا يفتن به عقول الناس عن تدبر القرآن وتدبر أحكامه، لينشغلوا انشغالا تاما بما يسمى بالأصوات أو بالمقامات أو غير هذا. نسأل الله الهداية للجميع. فحذار أيها الإخوة أن يتعامل الناس مع القرآن بهذه المعاملة التي لا تليق بالقرآن أبدا. وأيضا من علامات الساعة، وهي من العلامات العجيبة التي تكثر، الاعتداء في الدعاء والاعتداء في الطهور، يعني التطهر. عند الوضوء مثلا تجد إنسانا يعتدي، بمعنى يتجاوز الحد ويبالغ مبالغة شديدة في مسألة تطهره ووضوئه، فتجده قد غسل يديه ووجهه، لكن عنده وسوسة انه لسه ما غسلش وشه نشف، يقول لك لا انا ما غسلتوش، يعود مرة اخرى فيغسله من جديد، وهكذا ويكرر هذا مرات ومرات. هذا من علامات الساعة ومن الاعتداء المنهي عنه، من الاعتداء المنهي عنه. لا ينبغي أن تكون موسوسا في صلاتك ولا في وضوئك إلا إذا كان هذا شيئا من مرض، فنسأل الله الشفاء لكل مريض مسلم وهو يبحث عن العلاج، لا يترك نفسه هكذا، فيعتدي في طهوره، يبالغ فيه مبالغة زائدة. والاعتداء في الدعاء، وهذا أظنه صار واضحا جليا في أيامنا، الاعتداء في الدعاء بأن يتكلف فيه السجع ويتكلف فيه الدعاء بما لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتكلف التطويل في الدعاء تطويلا مملا، حتى إن بعض الناس يحضر صلاة القيام من أولها إلى آخرها لا تدمع عينه دمعة، ويريد أن ينهي الشيخ الصلاة سريعا، حتى إذا جاءت ركعة الوتر ووقف القارئ أو الإمام يدعو ساعة ونصف أو ساعتين متكاملتين، الرجل لا يمل ولا يتعب. وهذا من العجائب أن لا يتأثر الإنسان بكلام رب الأرباب ويتأثر بكلام إنسان إنما كلامه سجع وألفاظ منمقة. والدعاء لا يليق به مثل هذا النوع من الاعتداء، يعني حين يعني تجد رجلا يتنمق في كلامه وينسق الكلام عشان يجيب كله على نهاية حرف واحد، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، واحشرنا مع النبي المختار، ونجنا من عذاب النار، ولا تحشرنا مع الفجار، وقنا صحبة الكفار. ويعني أنتم تعلمون أني أنهي مثل هذا الدعاء بكلمة معينة قد سمعها بعض إخواني من قبل، هذا لا يليق لكتاب الله. إن هذا الذي يدعو يتضرع إلى الله عز وجل، فينبغي أن يكون التضرع من صميم القلب. ثم إن أهل العلم كذلك ذكروا ما يسمى بالتغني في الدعاء، التغني أن يدعو بنغمات وبصوت، فذكر أهل العلم أن هذا من البدع لأنه ينافي قوله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا، لأن التضرع يقتضي أن تكون متوسلا ملحا في دعائك، أما أن تتغنى. يعني رجل أو طفل يقول لأبيه يا أبتي أعطني جنيها مثلا، تصور لو أنه غناها لأبيه وقال يا أبي يا أبي أريد جنيها أعطني جنيها، ربما صفعه على قفاه وانصرف وتنتهي القضية. لكن لو أنه بكى بين يديه وقال يا أبتي أنا أريد أن أحضر كذا، أرجوك لا تحرمني من هذا وكذا، لا شك أنه ربما يعطيه أكثر إذا وجد. ولله عز وجل المثل أعلى، ينبغي أن تكون متضرعا بين يدي ربك تبارك وتعالى، وأن تظهر بمظهر المستكين الخاشع، لا بمظهر هذا المتغني المترقص في كلماته، لأن هذا ليس من الدعاء في شيء. حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلامه في هذا عن قيس بن عباية عن مولى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن ابن لسعد، ابن من أبناء سعد رضي الله عنه، أنه كان يصلي فكان يقول في دعائه، شوف بقى الاعتداء هو، اللهم إني أسألك الجنة وأسألك من نعيمها ومن بهجتها واستبرقها ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، عمال يعدد ألوان النعيم في الجنة، اللهم أدخلنا الجنة وألبسنا فيها الاستبرق وأسقنا فيها الرحيق المختوم واسقنا من عين التسنيم، اللهم ارزقني القصر الأبيض عن يمين الجنة، هذا من الاعتداء في الدعاء. قال وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا وكذا، جعل يعدد أيضا ألوان العذاب في النار، أعوذ بك من النار ومن حر النار ومن زقوم النار ومن زمهرير النار ومن حميم النار. قال أهل العلم إن هذا من الاعتداء في الدعاء. قال فسكت عنه سعد، أو فسكت سعد رضي الله عنه، فلما صلى، لما انتهى من صلاته، قال له لقد تعوذت من شر عظيم وسألت نعيما عظيما أو طويلا. شك شعبة رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. هذا من الاعتداء في الدعاء، إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. ثم قرأ أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال شعبة فلا أدري، قول الله عز وجل أدعوا ربكم تضرعا وخفية، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرأها رسول الله أم قرأها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؟ ثم قال سعد، شوف بقى الكلام المختصر حتى لا تقع في مثل هذا، قال إذا سألت الله الجنة فقل اللهم أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل فقط. هكذا تكون حققت ما تريد وخرجت من البدعة المحرمة. ومن أشراط الساعة أيضا ما ذكره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من قلة أهل الخير، بل وانقراضهم، وكثرة أهل الشر والباطل، حتى لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، إن من شرار الناس من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، وهو ما ذكرناه من قبل من ذهاب الصالحين وبقاء أهل الشر والعياذ بالله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا حديث عظيم ذكرت فيه أكثر من علامة من علامات الساعة. حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، أو إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي أو وإني سألت الله لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، وإن ربي عز وجل قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا جانب من هذا الحديث وله بقية، لكن لنقف مع هذا أولا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض، يعني جمع الله عز وجل الأرض لنبيه صلى الله عليه وسلم، قبضها كلها وجمعها كلها حتى رأى الحبيب المصطفى مشارق الأرض ومغاربها، والله على كل شيء قدير. قال عليه الصلاة والسلام: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وهذه بشارة نبوية كريمة بأن ملك هذه الأمة الموحدة ملك عظيم واسع منتشر، وأنه سيأتي اليوم الذي لا يترك الله عز وجل منه أو فيه بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام. هذه بشارة من نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، وقد ظهر ذلك جليا واضحا في الفتوحات الإسلامية، وقد من الله عز وجل على المسلمين بالخير الكثير. قال: وإني سألت الله لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة، يعني أن لا تهلك الأمة كلها بسنة من القحط يعم البلاد فيهلك الأرض بمن فيها ويهلك الأمة جمعاء، ألا يهلك أمتي بسنة بعام ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني ألا يسلط عدو من الكافرين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يسلط عليها بأجمعها فيستبيح بيضتها، يعني يستبيح ملكها ويسلبها عزتها. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ألا يكون هذا. قد يقول قائل: وهذه الحال التي نعانيها الآن أليس هذا من استباحة الأعداء لبيضة الأمة؟ نقول: لا، هذا من تكالب الأمم على أمتنا ومن تداعيها، وهي أيضا علامة من علامات الساعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. لكن هل ينمحي ملك الأمة الموحدة كلها؟ كلا، لا يكون هذا ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. كما وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن ربي عز وجل قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعام، يعني لا تأتيهم سنة قحط تهلك الجميع، لا يكون هذا بأمر من الله عز وجل ورحمة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. هذا وعد من الله، ولابد أن تثقوا في وعد ربكم يا من تخافون من أمريكا، ويا من تخافون من بريطانيا، ويا من تخافون من إسرائيل، إن عندهم أسلحة تفعل كذا وكذا. إن الله وعد أن هؤلاء المجرمين لن يتمكنوا من أمة محمد أبدا ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو من بين أقطارها. اسمع بقى، اسمع الكلام الخطير: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني تقع البأساء وتقع الشحناء بين المسلمين أنفسهم، فيقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فإذا رأى العدو ذلك تمكن منهم. وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، إذا رأى العدو ذلك تكالب على هذه الأمة، يريد أخذ بيضتها وملكها، ويريد أن يسلبها عزتها. إذن فنعوذ بالله أن يكون بأسنا بيننا. قال عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمتي اللأمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة، بعضهم يقتل بعضا. نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والعياذ بالله، يعني يخرج ناس من دين الإسلام ويعودون إلى الشرك والكفر بالله. وفي حديث آخر ذكر عليه الصلاة والسلام أن الساعة لا تقوم حتى تضطرب آليات نساء دوس، دوس هذه قبيلة، حول ذي الخلصة. ذي الخلصة هذا صنم كانوا يعبدونه. يأتي الزمان الذي تنطلق فيه النساء على الدواب، تضطرب آلياتهن ليسجدوا بين أو أمام هذا الصنم، والعياذ بالله. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد قبائل من أمتي الأوثان. نعوذ بالله المنان من شر الشرك والكفران. قال: وإنه سيأتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. 30 كذابون، كان من أوائلهم كما تعلمون مسيلمة الكذاب، الأسود العنسي، المرأة التي تسمى سجاح، وكان منهم في أواخر زماننا هذا المحترق المسمى بغلام ميرزا أحمد القادياني، الذي جاءت فترة من الفترات وظهرت قناته على النيل تاك يدعون إلى هذا الكفر هكذا علنا، إلى القاديانية، وهذه أيضا الطائفة المجرمة الأخرى البهائية التي يزعمون أنهم ينتمون إلى البهاء ولا بهاء. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن يرزقنا الاعتصام بالكتاب والسنة حتى نكون من هذه الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خالفها حتى يأتي أمر الله عز وجل. ذكر عليه الصلاة والسلام أن الشرك سيكثر أو سيظهر في الأمة، وستخرج قبائل من الأمة من الإسلام، بل ذكر علامة خطيرة أيضا أيها الإخوة نختم بها ونرجو ألا ندركها. قال عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام، يعني تنمحي آثاره، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، اللمعاني اللي في الثوب واحدة واحدة امتدده يبلى ويذهب، حتى ما يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، حتى يقول طائفة من الناس، الشيخ الكبير والمرأة العجوز، يقولون: نحن سمعنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله ونحن نقولها كما كانوا يقولونها، من غير ما يعرفوا أي شيء. قال صلة، صلة الذي روى الحديث عن حذيفة رضي الله عنه، قال: وما تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يعرفون صلاة ولا صياما ولا نسكا ولا صدقة. فرددها عليه ثلاثا، وحذيفة يعرض عنه حتى قال له في الثالثة: يا صلة تنجيهم من النار. ورددها ثلاثا: يا صلة تنجيهم من النار. قال عليه الصلاة والسلام: ذكر أن الساعة لا تقوم حتى يرفع القرآن من صدور الناس ومن المصاحف فلا يبقى منه في الأرض شيء، حتى روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أو قال: حتى لا يقال لا إله إلا الله. نعوذ بالله أن يدركنا ذلك الزمن، وأن يرفع القرآن من صدورنا ومن مصاحفنا، ونسأل الله أن يعصمنا بكتابه وسنة رسوله من الزيغ والزلل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجعلنا من الفائزين برضوانك في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسوا هذا المسجد المبارك من صدقتكم وجودكم، جاد الله علينا وعليكم بما هو خير، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله،